Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Fortid av modalverb 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية Sønnen min vil ikke leke med dukka لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Datteren min vil ikke spille fotball. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Kona mi vil ikke spille sjakk med meg. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Barna mine vil ikke gå tur. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. De ville ikke rydde opp på rommet sitt. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. De ville ikke legge seg. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Han fikk ikke lov å spise is. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Han fikk ikke lov å spise sjokolade. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Han fikk ikke lov å spise drops. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Jeg fikk lov å ønske meg noe. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Jeg fikk lov å kjøpe kjole. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Jeg fikk lov å ta en sjokolade. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Fikk du røyke på flyet? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Fikk du drikke øl på sykehuset? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Fikk du ta med hunden på hotellet? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. I ferien fikk barna lov til å være ute lenge. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. De fikk leke i hagen lenge. De fikk leke på tunet lenge. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً. De fikk være oppe lenge.